القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسنة توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا وعلمونا في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيكي يا أحلام ترانيك أحلام تعابير أحلام مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيكي يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدول. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام ما ادع منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم والاحلام على مليون لون. الأحلام على مليون لون. المحاماتي لما بتطمع تلعب دايما بالمضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكي يا بيكي. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا بيكي. احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي. حلقات مسلسله تاليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. ادخل. صباح الخير يا دكتور امجد. معقوله الانسه اميره الدسوقي مشرفاني في مكتبي؟ تقصد تقول الطالبه اميره الدسوقي يا دكتور امجد. اعذريني يا اميره، انا دكتور ولازم اكون دقيق في اختيار صفة الانسان اللي قدامي، والمكتب ما فيهوش غيري انا وانتي، ولازم نتكلم بصراحة ومن غير زعل. وانا كمان لازم اكون دقيقة في تحديد نوع الارتباط اللي بيني وبينك يا دكتور، لان الانسة اميرة عمرها في يوم من الايام ما هتدخل مكتبك ابدا. انت عندك حق، عشان قرار ردك من الكلية قدامه ساعة ويطلع. وياريت حضرتك تختار بدقة صفة سيادتك، علشان اللي زيك لا يمكن ابدا انه يكون امين على الطلبة بتوعه. انت لا يمكن تكون انسانة طبيعية ابدا، ولو كنت فاكرة انك انت قوية تبقى غلطانة. انت بتموتي بتنتهي، وارجوك بقى ما تخلينيش اقصو عليك اكتر من كده في وقت انت محتاجة فيه للشفقة والرحمة. الشفقة والرحمة دول انت اللي محتاج لهم يا دكتور مش انا. لو سمحت اتفضلي برا، اتفضلي وما تخلينيش اتصرف معاك تصرف ممكن تندمي عليه. انا ماشي يا دكتور. وانت اللي قلت ان لازم واحد فينا هو اللي يسيب الكلية، وانا بقولك دلوقت انت اللي لازم تسيبها. ومش انا بس اللي بقول الكلام ده، لا الورقة دي كمان. اتفضل يا دكتور اتفضل. ورقة ايه دي؟ حد برضو يتوه عن عقد جواز العرف يا حضرة المعلم الامين؟ ايه ده؟ مش ممكن، مش معقول، مش ممكن. مين اللي برا؟ مين اللي برا يا موافي؟ موافي يا اسطى موافي. انت مين يا جدع؟ انت مين؟ ايدك كسوف يا ولاد، بقى كل ده يحصل لك واحنا من حواليك يا سي الاستاذ؟ منه لله، منه لله اللي عمل فيك كده. ده مش سرقني وبس، لا ده كان عايز يقتلني كمان لولا انكم انقذتوني في الوقت المناسب. ما هو احنا كمان مش ممكن هسيبك لوحدك في الشقه كده، دليل ان انا كنت سهرانه وسمعت صريخك كان عاملها فعلا. امير عندها حق يا سي الاستاذ، ده هي اللي صحتنا من احلاها نومه، ومحدش عارف بقى لو ما كناش لحقناك كان هيجرى لك ايه. انا فعلا مش عارف من غيركم كنت هعمل ايه، بس المجنني الحرامي ده دخل الشقة ازاي؟ ده زي ما يكون معاه مفتاح دخل بيه وحافظ الشقة كويس كمان. معنى كده يا عمي انه مش غريب عن الحتة؟ لا ده مش كده وبس، ده كان رصدك كمان. الو، ايوه سمر، انا الدكتور امن. ها عملت ايه؟ تقولي ايه؟ يعني ايه يا هانم ورقه زي دي مهمه ما تعرفيش مكانها فين؟ ده استهتار وقله عقل منك. بتقول نسيتي؟ طب تعالي دلوقتي حالا عشان افكرك بيها، وافكرك كمان بالفضايح اللي هتنزل على دماغنا بسببك. كل اللي بيحصل لك في الساعتين اللي انا غبت عنك فيهم يا دكتور مش ممكن، مش معقول. بقول لك ايه؟ نعم. بقول لك ده دخل الشقه من الباب مش من الشباك، يعني كان معاه مفتاح يا اسطى. بتقول دخل من الباب يا دكتور؟ زي ما بقول لك كده، دخل وسرقني وكان ناوي يقتلني كمان. لا يا عم موافي، انا ما اعرفش قريبك ده، يعني موضوع الشقة حيكون بيني وبينك يا حبيبي. انا ما اعرفش قريبك ولا قريبك يعرفني. انت يا جدع انت مالك ساكت كده ليه؟ ما تتحرك وتعمل اي حاجة. انا لازم اتحرك طبعا. بس يعني قول يا دكتور، الجدع اللي سرقك ده انت عارفه؟ يعني اقصد لو شفته تعرفه؟ لا يمكن انسى البؤس والاجرام اللي شفتهم في عينيه. طبعا سرق منك ملايين يا دكتور، لهفهم منك الجبان ده اللي في الشنطة اوراق اهم من الملايين، ده كفاية الباسبور اللي فيها وابحاث العلمية، ابحاث اللي تعبت فيها سنين طويلة. ابحاث يا دكتور. حرام عليك يا عم، انا تعبت اعصابي على الفاضي. يعني ايه يا اسطى؟ مش خايف على حياتي وخايف على الفلوس اللي كان هيسرقها الحرامي؟ لا ما اقصدش يا دكتور، بس تقدر تقول كده ان شمتان في الغشيم اللي حيودي نفسه في دهية أونطة. ايوة يا عم موافي، انا اللي خدت الشنطة. ايه قولك؟ وكمان ليك عين تعترف يا فتحي، هي دي اخرتها؟ ما هي دي اخرت كل خاين بقى يا اسطى، وبعدين انت اللي بدأت بالخيانة لا مؤاخذة. خيانة ايه يا غلع انت؟ انا اجرت منك شقتك وانت خدت التمن، عايز ايه تاني؟ انا يا حبيبي لا اجرت ولا كتبت اي ورق معاك لمؤاخذة، انا جيت معاك في الدغري، انت اللي لعبت بديلك بقى يا موافي. يا بجحتك يا فتحي يا بجحتك، تسرق الراجل عيني عينك وتقول انا اللي بلعب بديلي كمان؟ لا بقولك ايه، حاسب على كلامك. انا لا سرقت ولا عملت حاجة، دي يا حبيبي شقتي، يعني ادخلها وقت ما انا عايز وكل حاجة فيها ملكي، وبعدين الحتة كلها تشهد بكده. قلتلي بقى، بس الشنطة اللي معاك دي يا حبيبي ملك الدكتور، ولو بلغ البوليس عنها هتروح في 60 داهية. بوليس؟ ماشي حبيب، يبلغ البوليس وماله، على الاقل يعني يقبض عليك انت والدكتور اللي مكنته من الشقة من ورا ظهري، الا اذا كان معاك بقى عقد ايجار مني يثبت عكس الكلام ده. باكينا فتحي؟ لا ملعوبة يا صاحبي. ماشي يبقى ليك واحد، بس اشبع بقى بالشنطة اللي جواها الكتب. ده راجل مليونير يا صاحبي، وبعدين اللعب لوحدك صعب عليك، ولا انا عايز نكشف بقى ورقك في الحاره؟ انك لله فتحي، يعني هي كانت ناقصاك؟ ايوه كانت ناقصانا يا حبيبي، وبعدين ايد لوحدها ما تسقفش. بس هو قال انه شافك وحفظ وشك اللي يغم النفس ده. لا معلش سيب الموضوع ده عليا بقى، وهنلعب من بعيد لبعيد. قلت ايه؟ قلت انك انتهازي يا فتحي، انتهازي وجبان كمان. ما هو من بعد ما عندك يا حبيبي. معقول مجلس التأديب هيحفظ التحقيق؟ يعني زوبعدي هتهدى كده في لحظة واحدة؟ يعني خلاص، يعني انا مش هتفصل من الكلية. ما هو الدكتور امجد هو اللي اتنازل عن حقه في التحقيق وانكر كل الاتهامات اللي انت اتهمتيه بيها. هلا انا ليا عندك طلب. طلبك مجاب يا بنت الاحباب. ارجوك يا هلا ما حدش في الكليه يعرف بموضوع الجواز العرفي ده غيري انا وانت بس. مش عارفه اقولك ايه يا اميره، بس دي حاجه طبعا مش غريبه عليكي علشان انت فعلا بنت ناس. يعني اهو كل واحد بيعمل باصله، واللي بيعمل خير بيلاقيه قدامه. انا مش شايفه بقى غير الدكتور امجد هو اللي قدامي. دكتور امجد هو فين يا هاله؟ اهو جاي علينا اهو اهو. انسه اميره، انسه اميره. ها في حاجه تانية مطلوبه فيها يا دكتور امجد؟ ايوه هي حاجه واحده بس وارجوك تسمعيها. انا سامعك، تقدر تتكلم. عايزني سامحك على ايه ولا على ايه يا دكتور امجد؟ اسامحك على الخوف اللي زرعته جوايا ورويته بدموع عينيا، ولا على الامل اللي شاخ قبل ما يشوف النور؟ انا فعلا بعترف اني سببت لك الم كبير، الم كنت فاكر ناره ممكن تحرق الثمره الخضراء. اكتشفت ان النار دي بتزيدك قوه ونضوج. اكتشفت ان النار دي بتحرقني انا كل ما بشوفك، كل ما بشوفك وبشوف ثباتك وعنادك بتحرقني انا مش انت يا انسه اميره. انا بعترف بكل ده، والاعتراف بالحق قوه، قوه اتعلمتها على ايديكي. وعلشان كده انا بطلب منك تسامحيني، علشان اللي بيملك القوه اكيد بيملك الصفح. بس انت ما ظلمتنيش لوحدي يا دكتور، ولو كنت عاوز السماح والعفو اطلبهم من الاجيال كلها، الاجيال اللي اولوك ثقتهم وفتحوا لك قلوبهم وعقولهم. انسة اميرة صدقيني اللي عملته ده كان نزوة. ايوه نزوة افرزتها السلبيات اللي بنعيش جواها وبتعيش جوانا وحوالينا في المجتمع. وهو ده دورك، دورك انك تعلمنا ازاي نحارب السلبيات. انت استاذ علم اجتماع وبتعلمنا الظواهر الاجتماعية، كان المفروض تحارب ظاهرة الجواز العرفي اللي بتدمر الاسر والشباب. مش تقع في شبكة، دي كارثة، كارثة يا دكتور، كارثة ان يجي الوقت ان الطبيب فيه يروج للامراض وما يعالجهاش. انا معترف بغلطتي يا انسة اميرة، بدليل ان اتنزلت عن الشكوى في مجلس التأديب. اتنزلت مش بدافع الخوف منك لا، لكن بدافع الاحترام ليكي. وانا كمان حسيت بكده، علشان كده انا جيت المكتب عندك وسمعت لك. واحب اعرفك دلوقت ان المجني عليه الحقيقي هو سمر، سمر اللي المفروض تقدم لها الاعتذار المناسب وتحاول تصحح الوضع الغلط. الحق يا استاذ. ايه يا استاذ؟ ايه يا فتحي في ايه؟ شفت ايه في الجورنال يخليك جاي تجري كده؟ غدا نلتقي. احلام لو كانت طلسم تبقى احلام لضروب، ونستنى انها تتفكر، انها تتفكر تيجي الطوبة في المعطوبة بكرة هنعرف في أدركها والربا مكيال من مكتوبة، علشان نسرحب أحلامها كده كده نص كلامها، أحلام غمضة ووش مرغوبة. قفلوا الحلقة على الأحلام، عالربا مكيال وعلى الأوهام، بس القفلة كانت مطلوبة. يوسف سيد، عثمان عبد المنعم، فكري صادق، وياسر محمد علي ماهر. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التوزيع الموسيقي حماد الموجي. أحلام ربابيكيا، تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، إخراج عايدة عبد الله.